بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى في وصيته لولديه: وعليكما بأداء الأمانة، وإياكما والإلمام بالخيانة، أدي الأمانة إلى من ائتمنكما، ولا تخونا من خانكما، وأوفيا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، أوفيا الكيل والوزن فإن النقص فيه مقت لا ينقص المال بل ينقص الدين والحال. طيب، يقول رحمه الله، بسم الله الرحمن الرحيم، يقول رحمه الله: وعليكما بأداء الأمانة. أمر الله عز وجل بأداء الأمانة أمرا عاما، فقال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والأمانات المأمور بأدائها في قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، تشمل كل حق يجب بذله وأداؤه، سواء كان من حق الله عز وجل أو من حق الخلق، فهي من أعم الآيات الدالة على وجوب بذل الواجب وإعطاء كل ذي حق حقه. فلا تختص فقط الأمانات المالية كالوديعة وشبهها، إنما تشمل كل ما أؤتمن الإنسان عليه من قول أو عمل أو عبادة أو مسؤولية أو مال أو ما إلى ذلك، سواء من حق الله أو من حق العباد. قال: وإياكما والإلمام بالخيانة، أي الوقيعة بالخيانة. والخيانة هي مخالفة أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا معناها العام، فهي في مقابل الأمانة عدم القيام بما أمر الله به. ولذلك ذكر الله عز وجل: ولا تخونوا الله والرسول، فأمر الله عز وجل، نهى الله عز وجل عن الخيانة، عن خيانة الله ورسوله. فالواجب على المؤمن والخيانة المنهي عنها هي كل ما نهى الله عنه من المحرمات، وهي متفاوتة، لا شك أنها متفاوتة، لكن تنتظم: كلما أمر الله بأدائه فلا يترك، وكلما نهى الله عن مواقعته فلا يقع فيه. ولكن الخيانة التي ذكرها المؤلف بمعناها الخاص وهي فيما يتعلق بالأموال والحقوق. نعم، أدي الأمانة إلى من ائتمنكما، ولا تخونا من خانكما. طيب، وأوفيا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. واضح، هذا كله واضح. وإياكما والعون على سفك دم بكلمة أو المشاركة فيه بلفظة، فلا يزال الإنسان في فسحة من دينه ما لم يغمس يده أو لسانه في دم امرئ مسلم. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا في عظيم حرمة الدماء، وأن الإنسان يجب أن يصون نفسه عن المشاركة في سفك ما يحرم من الدماء بأي وجه كان. يوصي ولديه، يقول: وإياكما والعون على سفك دم بكلمة، يعني ولو كان ذلك بكلمة. فإذا كان النهي عن سفك الدم بكلمة، فكيف بالفعل؟ فكيف بما هو أكثر من الكلمة، بالكلمات أو الوشاية أو ما أشبه ذلك. يقول: أو المشاركة فيه بلفظة، فلا يزال الإنسان في فسحة من دينه ما لم يغمس يده أو لسانه في دم امرئ مسلم. والحديث الذي في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يزال الإنسان في فسحة من دينه، أو لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فهذا يشمل دم المسلم ودم كل من يحرم قتله من غيرهم كالمعاهد والذمي والمستأمن، فهؤلاء أيضا يدخلون في الدماء المحرمة. والواجب على المؤمن أن يتقي الله عز وجل في الدماء، فإنه لخطورتها وعظيم شأنها كانت أول ما يقضى فيه بين الناس، كما في صحيح الإمام مسلم، فإن أول ما يقضى بين الناس في الدماء هذا بعد حق الله بعد التوحيد، فأول ما يقضى في الحقوق التي تكون بين الناس فيما يتعلق بالدماء، فصيانتها والتورع فيها والتأني فيها من أوجب ما يكون. والمؤمن ينبغي له أن يحتاط في هذه الأمور، ولذلك يقول ابن عمر رضي الله عنه: إن من الورطات التي لا مخرج للعبد منها أن يسفك دما حراما، كما ذكر ذلك عنه البخاري رحمه الله. فالواجب على المؤمن أن يتريث وأن يتأنى وأن لا يعين على شيء من الدماء المحرمة بأي وجه كان. وإنه لمن العجيب أن بعض الناس هانت عندهم الدماء، فتجد أن الواحد منهم يتورع في الإفتاء في مسألة المسح على الخفين، ولا يتورع عن الإفتاء في مسائل الدماء وشأنها، وهذا من الورع المنكوس. نعم. واجتناب الزنا من أخلاق الفضلاء، ومواقعته عار في الدنيا وعذاب في الأخرى. قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وإياكما وشرب الخمر. وانظر إلى نهي الله عز وجل عن الزنا، لم ينهى عنه بذاته بل نهى عن قربانه، وهذا أشد في النهي وأبلغ. قال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وهذا النهي يفيد تحريم كل ما يفضي إلى هذه الرذيلة أو يوقع فيها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدركه لا محالة، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش، والقدم تزني وزناها المشي، والفرج يصدق ذلك، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فالواجب على المؤمن أن يحتاط لأمر دينه، وأن يقطع السبل التي تفضي به إلى الشر أو إلى الرذيلة. نعم. وإياكما وشرب الخمر فإنها أم الكبائر والمجرئة على المآثم، وقد حرمها الله تعالى في كتابه العزيز، فقال عز من قائل: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وحسبكما بشيء يذهب العقل ويفسد اللب، وقد تركها قوم في الجاهلية تكرما، فإياكما ومقاربتها والتدنس برجسها، وقد وصفها الله تعالى بذلك وقرنها بالأنصاب والأزلام، فقال عز من قائل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فبين تعالى أنها من عمل الشيطان، ووصفها بالرجس، وقرن الفلاح باجتنابها، فهل يستجيز عاقل يصدق البارئ في خبره تبارك اسمه، ويعلم أنه أراد الخير لنا منها حذرنا عنه مما أن يقربها أو يتدنس بها؟ قوله رحم الله: وإياكم وشرب الخمر فإنها أم الكبائر، هكذا وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الروايات. والمجرئة على المآثم، ولا شك أنها تجرئ على المآثم، وقد جاء وصفها بأنها أم الفواحش وأنها أم الخبائث، لأنها مصدر كل شر وسوء، وقد حرمها الله تعالى في كتابه العزيز، فقال: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. في هنا بمعنى بسبب، فهي للسببية هنا، أي بسبب الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ أي انتهوا. فإن الاستفهام هنا استفهام أمر بالانتهاء ونهي عن عدم الانتهاء، وهو أسلوب فيه الحث والشحذ الهمم على ترك مثل هذا، كما قال المؤلف رحمه الله: وحسبكما بشيء يذهب العقل ويفسد اللب، وقد تركها قوم في الجاهلية تكرما أي تصونا عن مواقعة السوء والشر، فإياكما ومقاربتها والتدنس برجسها. وقد وصف الله تعالى بذلك وقرنها بالأنصاب والأزلام، فقال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. فإذا كانت كذلك فحقها أن تهجر وأن تترك. ثم قال: فبين تعالى أنها من عمل الشيطان ووصفها بالرجس وقرن الفلاح باجتنابها. فهل يستجيز عاقل يصدق الباري في خبره تبارك وتعالى ويعلم أنه أراد الخير لنا منها حذرنا عنها مما أن يقربها أو يتدنس بها؟ هذا الكلام فيه اختلال، هذا الكلام لعل فيه سقطا أو، والمقصود واضح. يعني إذا كان الله عز وجل الذي يريد من الخير ينهانا عنها، فإن العقل يدل على وجوب النأي عنها والتنزه عن الوقوع في شيء منها. نعم. ثم ذكر بعد ذلك الربا، الخمر. انظر، ذكر الخمر أول ما ذكر المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بالمنهيات النهي عن سفك الدماء، وفيه صيانة الدماء والأنفس، وهذا من مقاصد الشريعة الكبرى حفظ الأنفس. ثم بعد ذلك ذكر ما تحفظ به العقول باجتناب الخمر، ثم بعد ذلك ما تحفظ به الأموال في قوله رحمه الله والتحذير من الربا، في قوله: وإياكم والربا. نعم. وإياكما والربا، فإن الله تعالى قد نهى عنه وتوعد بمحاربة من لم يتب منه، فقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقال تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الربا يطلق في كلام الصحابة على كل كسب محرم، في كلام بعض الصحابة على كل كسب محرم، سواء كان ذلك عن طريق الزيادة في بيع الربويات الذهب والفضة والتمر والملح والبر والشعير، أو التأخير في بيع هذه الأشياء، أو كان ذلك كسبا محرما من غير هذا الطريق كالتدليس في البيع والغش وما أشبه ذلك من الأكساب المحرمة التي لا تكون ضمن الربا، إنما تكون بسبب آخر أو من طريق آخر. فالربا عندنا ربا في اصطلاحي، وهو مقصور على زيادة في أشياء مخصوصة أو نسى وتأخير في أشياء مخصوصة لا يجوز التأخير في بيعها، هذا معناه الاصطلاح الخاص. أما معناه العام فالربا يشمل كل معاملة محرمة، فيمكن أن تستدل على تحريم مثلا التأمين بقوله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يمكن أن تستدل على تحريم أكل المال الناشئ عن بيع المحرمات كالدخان مثلا والخمر ما أشبه ذلك بقوله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، لأن الربا في مفهومه الواسع العام كما جاء عن عمر رضي الله عنه وعن عائشة يشمل إيش؟ كل كسب محرم. ويمكن أن يكون الربا مقصودا به المعنى الخاص، وهو الزيادة في أشياء مخصوصة أو التأخير في بيع أشياء مخصوصة، الزيادة في بيع أشياء مخصوصة أو التأخير في بيع أشياء مخصوصة. فقول رحمه الله: وإياكم والربا، هنا يريد فيما يظهر العلم عند الله المعنى الاصطلاح الخاص الذي تعرف عليه الفقهاء. والربا أجمع أهل العلم على تحريمه، فتحريمه من المسائل الإجماعية، التي اتفقت عليها الأمة، فلا خلاف بين أهل الإسلام في تحريم الربا. لكن الخلاف الإشكال في الربا ليس في الإجماع على تحريمه، إنما في دخول المسائل وأفرادها تحت وصف الربا. فإن العلماء اتفقوا على تحريم الربا، لكن يقع بينهم خلاف كبير كثير في كثير من المسائل، هل هي من الربا أو لا. ولذلك يقول بعض العلماء باب الربا من أشكل الأبواب، يعني من أصعب الأبواب على المتفقه، لأنه يحتاج إلى نظر وفقه في هل تدخل هذه المسائل في الربا أو لا. منشأ الإشكال في الربا أو من مناشئ أو من أسباب وقوع الإشكال في الربا مسألة هل الربا محصور بأنواع محددة، وهي ما جاء في حديث البر بالبر والشعير بالشعير، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر مثلا بمثل سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، أم أنه يدخل فيه غير هذه المذكورات الست. فإن هذه المذكورات اتفق العلماء على أنها ربوية، لكن هناك أمور أخرى كثيرة أدخلها العلماء وبعضهم يرى أنها لا تدخل. منشأ الخلاف في علة الربا، ما هي علة العلة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم مناطا للتحريم، تحريم الزيادة والتأخير في البيع؟ فمنهم من قال إن الحكم مقصور على هذه الستة، ومنهم من قال إن هناك علة وليس مقصورا على هذه الستة فقط، فلا بد من إجراء العلة. اختلفوا في تحديد العلة، فمنهم من قال إن العلة في الأربعة أصناف الطعم، ومنهم من قال الكيل، واختلفوا في الذهب والفضة هل العلة الوزن أو الثمنية، ثم اختلفوا في تحقق هذه الصفة في أنواع أخرى جدا، هل هي ملحقة بالذهب والفضة أو ليست ملحقة كالنقود الورقية الآن، اختلفوا فيها هل هي مما يلحق بالذهب والفضة أو لا. فمسألة الربا من أشكل المسائل على المتعلمين، وسبب الإشكال فيها هو ما ذكرنا من الاختلاف في مسائل العلة وفي أيضا تحقيق المناط. يقول رحمه الله: وإياكم الربا، فإن الله تعالى قد نهى عنه وتوعد بمحاربة من لم يتب منه، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، أي ما بقي لكم من الزيادة في ذمم الناس، ذروا ما زاد من هذه الأموال المحرمة إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا، يعني وطلبتم من الزيادة وأخذتموها، فأذنوا بحرب من الله، ولم يتهدد الله عز وجل الناس بحرب كما تهددهم بالحرب فيما يتعلق بأكل الربا. فأذنوا أي فأعلمكم، فالإذن هنا هو الإعلام، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ثم قال: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يمحق الله الربا أي يذهب بركتها ونفعها وجنيها ومكاسبها، ويربي الصدقات أي ينميها ويزكيها ويزيدها، وهذا من فضل الله. ثم قال رحمه الله: ولا تأكلا مال أحد بغير حق، وإياكما ومال اليتيم، فقد قال عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذا فيها النهي عن أكل المال بغير حق، أكل مال أحد بغير حق. ولا تأكل مال أحد بغير حق، أي بغير استحقاق، سواء كان ذلك بالسرقة أو بالاختلاس أو بالنهب أو بالخديعة والمراوغة أو ما أشبه ذلك من الطرق التي يحصل بها أكل مال الغير بغير حق. قال: وإياكما ومال اليتيم. إنما نص على مال اليتيم بالخصوص وبالذات لكون اليتيم ليس له ناصر ينصره، فاليتيم هو من فقد أباه وهو دون البلوغ. اليتيم في الشرع هو من فقد أباه وهو دون البلوغ، يعني لم يبلغ الحلم، لم يبلغ الرشد. فهذا نص الشرع على تحريم ماله لكونه لا يجد ناصرا ولا يمتنع بنفسه. ولذلك قال الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وهذا التهديد العظيم في حق من أكل أموال اليتامى سببه أن اليتيم لا يمتنع بنفسه ولا يجد من ينصره غالبا، فلذلك وجد أو ذكر الله عز وجل هذا الرادع والزاجر عن أكل مال الأيتام. وهل هذا الحكم خاص؟ يعني أكل غير مال اليتيم بغير حق جائز وليس ظلما؟ الجواب لا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم وغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل مال أخيه بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان. قالوا: يا رسول الله ولو كان عود أراك، يعني سواك. قال: ولو كان عود أراك. وهذا يدل على عظم حرمة الأموال، وأن الواجب على المؤمن أن يتورع من أن يأكل أو أن يصل إليه شيء من أموال الناس بغير حق. وإن بعض الناس لما خف دينهم وقل تقواهم وضعف يقينهم وقصروا أنظارهم أو قصروا أنظارهم على الدنيا، أصبح الحلال عندهم ما حل في أيديهم من أي طريق كان. وهذه لا شك أنها جناية كبرى. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي بسند لا بأس به: كل لحم ربى من السحت فالنار أولى به. ومعلوم ما المال المحرم من آثار قبيحة على الإنسان في الدنيا قبل الآخرة، فهو من أعظم أسباب منع إجابة الدعاء، كما في حديث أبي هريرة في الصحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجل يطيل السفر أشعث أبر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومأكله حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنه يستجاب لذلك. يعني كيف يستجاب لهذا؟ يبعد أن يستجاب لمثل هذا. نعم. وعليكما بطلب الحلال واجتناب الحرام، فإن علمتما الحلال فالجأ إلى المتشابه وإياكما والظلم. المتشابه يعني الذي اشتبه حله بحرمته، وهذا في حال العدم، لأن حال العدم يبيح الحرام، فكيف بحال فكيف بالمشتبه؟ المشتبه أقل درجة من المحرم، لأن أشياء تنقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث الحل وعدمه: حلال، حرام، مشتبه، يعني فيه سبب تحريم وفيه سبب إباحة. فإذا لم يجد حلالا انتقل إلى المحرم أو إلى المشتبه، إلى المشتبه، كما في حديث النعمان بن بشير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. نعم. وإياكما والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، والظالم مذموم الخلائق مبغض إلى الخلائق. نعم، مذموم الخلائق أي مذموم عند الخلائق، يعني الخلائق يذمونه. ويمكن مذموم الخلائق، الخلائق هنا إن صح يحتاج إلى مراجعة القاموس، هل يصح جمع خلق على خلائق؟ ما أدري عن هذا. فقد يكون مذموم الأخلاق، لكن هذا يحتاج إلى مراجعة. ولذلك شوف انظر هنا يقول: أي مذموم الأخلاق مبغض إلى المخلوقين، نحتاج إلى مراجعة القاموس، ما هو عندنا ها؟ أو مختار الصحاح. زين، يراجعها واحد منكم غدا الدرس القادم يجيبها. هل الأخلاق أو الخلق يجمع على خلائق؟ نعم. والظلم المقصود به، الظلم المقصود به وضع الشيء في غير موضعه، هذا أصل الظلم، هو أن يضع الإنسان الشيء في غير موضعه، هذا من حيث اللغة. وكذلك من حيث الاصطلاح حقيقة أن يضع الإنسان الشيء في غير موضعه، سواء فيما يتعلق بالأموال أو فيما يتعلق بالدماء أو فيما يتعلق بالأعراض. وقوله: فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، أي هو سبب لظلمة يوم القيامة التي يحتاج فيها الإنسان إلى ضياء ونور يستبين به السبيل ويهتدي به إلى صراط الله المستقيم. أيه؟ إن إلا الخلائق الثانية، لكن مبغض إلى الخلائق، لكن الأولى. مش عندك أنت النسخة مثل نسختنا ولا مختلفة؟ الأولى مذموم الخلائق، إما أن الخلائق يذمونه وهذا واضح، وإما أن يكون مذموم الأخلاق كما أشار في الحاشية، لكن هذا موقوف على مراجعة القاموس كما ذكر. نعم. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده، أما بعد، فقول الباجي رحمه الله تعالى مذموم الخلائق فلا إشكال فيه. الخلائق جمع خليقة وهي الطبيعة. قال زهير بن أبي سلمى: ومهما تكن عند امرئ من خليقة ولو خالها تخفى على الناس تعلمي. تخفى. ولو خالها تخفى على الناس تعلمي. وقال حسان بن ثابت: سجية تلك فيهم غير محدثة، إن الخلائق فاعلم شرها البدع. وقال آخر: وإني لتنهاني خلائق أربع عن الفحش فيها للكريم روادع، حياء وإسلام وشيب وعفة، وما المرء إلا ما حبته الطبائع. وأما الأخلاق فمفردها خلق أو خلق، كقوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وفي القاموس المحيط لما قلناه عمدة، والله أعلم. نعم. هذا أيضا أخونا أحد الأخوان أظن سلمان يقول: قال أصحاب المعجم الوسيط: والخليقة الطبيعة التي يخلق بها المرء، وجمعها خلائق، وأما الخلق فجمعه أخلاق. إذن خلائق جمع خليقة، ويفرقون بينها وبين الأخلاق، يفرق بعضهم بينها وبين الأخلاق أن الخليقة طبيعة، وأما الخلق فهو أمر مكتسب، ولكن هذا التفريق يعني قد لا يستقيم فيما يظهر من الأبيات التي ذكرها الأخ في قراءته. ها؟ إلا أخلاق، لكن الخلاق جمع خليقة، ليست جمع خلق. لكن الخليقة هل هي الخلق؟ بعضهم يفرق بين الخليقة والخلق فيقول الخلائق جمع خليقة والخليقة هي الخلق، وبعضهم يقول لا، الخليقة هي ما يجبل عليه المرء، والخلق ما يكون بكسبه وعمله. طيب نتكلم على هذا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.